الكتاب وما صح عن الصلاة والصلاة عليه. فإذا جئنا بحديث متواتر بحاجة من القرآن المعصية الأخرى بين الأفراد وبين التأويل لأن الوجه يقول لا تتعرض له الأفراد ولا التأويل ولا التشكيل ولا التأثير. النقطة التي يجب أن أنه ما يشرط حتى هؤلاء الصالحين ما يشرط صحيحة ولا يجب أن يكون لها وإن كبر لذلك كبر لذلك الخصومة لذلك الجدل ترد لأبيه الصالحين وتجري أنه يعتقد الآحاد وحين الله تحتاج لأبيه الآحاد بل هذه التي ترفع هذه الرايه على الحق بحكم الاحاد تجدها تحتد بما واصلت بحكم الاحاد وهو احتاج بعضهم اليه من الشعر الى ترفع وهو احتاج بعضهم بكلام يزوم او حكيم او منطقي لا ترى كلامه ولا تسمعه به كل شيء ولا كيف وقد يكون معنا من المطلق فنقلال الحرام يقرر ان نحن كل ما صح عن المصطلح صلى الله عليه وسلم فنحن نعتمد في هذا السؤال سؤال الله عز وجل وسياتي انه بعد قليل يقول على هذا Thank you. اليقين أن توجد على التوازن على التوازن أرض الله إلا شرطا. بل متى نطقت أخبار كثيرة بمعنى واحد من طرق تصدق أخبار بعضها ولم يكن يكذبها الشك فيها حتى تتفرق ذلك الطرق وسيطرته فقد حصل التوازن سبب الصابر واليقين في هذه الكلام رحمه الله. Yeah. وكان لا يدخل به. وكان قصوا منهم رجل الأخبار وتأخذه منهم بعض السفهاء الذين لم يكن لهم في العلم قبل ذلك. ولم يدركوا هذا المقصود من هذا القول. ولو كان قصر الهجرة اليقينة لأخافوا لأن أخاف الظاهر يوجد العلم فإنهم تراهم مع الكلام سنعتبر مع الكلام سنعتبرهم مع الظاهرين يستجد كل شريح منهم على صحيح يجب أن يكون في الخبر الواحد. وغلق يستجدون القول كل وجوده والمعجبه والحديث عنه. وبقول اشتراك الشهاده اشتراك الشياطين عليه على حديث عنه. وتبعا الاستجابه يستجدون القول وقال الان وقال الجنه وقال بالله من دار قال بالله من دار والحديث عنه. وتبعا الخلق يستجدون القول وجابوا بالقول يعني رمضان لأصحاب المسلم به لا الشمال فأقول صحاب الإنقاذ بما تبادلني ما أحد فعلت بما هناك لا تؤمن على أعقابي على حديث وترك ذلك يستجدون بقول إمام المسلم سوق وكتاب كله هو حديث أحد ذلك وبقول حياته الثاني حياته وصفه وحياته الثالث حياته Thank you. Thank you. قوله. ثم ذهب الناس الى هذه ترى كيف يسمع بكتابه ويعترف به بالصدق ويرجع عليه الان الشيء. يعني حتى هؤلاء يقلدون علماءهم ويسالون عنهم من مسائل الاعتبار واجتهادات من اجتهادات الاحاد الى نقل كتاب الايمان وقف ثلاثه اثنين وعشرين واربعمائه you يقول كان الإمام قال لي عبد الله قال يا أبا يعقوب هل الحديث الذي تروونها في النزول وغير ذلك يعني الحديث الذي تحكوها يا معشر الثلاث الثلاث وكانت معقولة مشهورة على السنة من غير أمر وقد تنطق وصنف لعلة لا ترفع الكلمية الثانية ترفع الكلمية للإمام يقول قال لي يا رب يعقوب هذا الحديث الذي تركونا في النزول يعني اشار ذلك ما هي قلت لي وجميل هذا الحديث جاء مجيئا الاحكام كف الطريق كف الوقت هذا الحديث جاء مجيئا الاحكام والحلال والحرام ونقل الحكمات فلا يجوز ان يرد فيها كما جاء قال الله ما كنت أعرف هو عاوي من هذا الحديث فقد نفسه الله بمعنى في رواية هذا الحديث إذا لم يكن في شيء تحت بعض المتكلمين كما ترد مكان لما ذكر حديث الأحاد بل تقول هذا الصحابة كان واحد منهم يرى الحديث بعد 20 سنة لا شك ان كان وراءها القاضي مريم وتقرر فيها ليس الكلام الذي صلى الله عليه وسلم فكيف نثق بها ونعتمد عليها كلام صحيح طعن ثم نقول هذا الصحابه اصبح عليهم الطعن في طعن فلا شك ان الطعن فاجمله معكم ومعهم الى هذا الكلام الطويل ان ارى لا اشترط ولا اشترط قطعا انها احاديث فسبق الفقهاء كلهم جدا يحكي فيه الجماع اختلف على الصحابة النوح من مشرق النار على الإمام القرآن والأحاديث التي كان فيها انتقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة الرب عز وجل. في العقيدة في الأول من غير تمثيل ولا خط ولا تشبيه. هذا الآن هو الإمام الطبري الثاني في أصول الاعتقاد من أهل السنة ونقله عنه حافظ بن حجر الذي كان وناقه مشهور متواتر نقله عن أهل السنة الشيباني رحمه الله. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان مقالات ثانية الله تعالى يقول مثلا بعض الحفاظ المتاخرين عنهم. ثم وجدت الحاضر والحاضر في الدولة الأولى يقول إنهم يجيبني من أجل المعنى. لماذا تقول هذا؟ لأن الحاضر في كتاب فقط للسلوم الحديد تكمل على هذا الحديد ما اتفق عليه الشيطان جميعه مقطوع من خلافه وحكم يقين النظر واضح به مع انها تقدرون عليه احد واكثرها عن احد لكنها تفيد بحكم النظر ومقطوع من خلافه حتى ان وضع في الوجه من الانسان او حاله الصلاه ان كانت المفاده صحيحه ومحال صحيحه لم يعد منظور عن الله عليه وسلم على المساحة التي تكون من أحد الأحاد مفيد العلم. فيقول المسلمي في حسن الاصطلاح ماذا بعض الحصاري كانوا متأخرين عن سمع الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم لقطعوك الصحة الحديث الذي تلقته من بالقبول فقال إذا تلقته من بالقبول فصفا له عشرة فاقرا حتى فقال إذا تلقته من بالقبول تصفيقا له عشرة من جبهه فكانت الحكمة عند جماهير العلماء كالسلف وقال وما الذي تلقاه نور المصنفين لك كلمات تلقت لغيره من حديث الشرطات عبد الوهاب فبالتالي البشريه والطاقه والطيب الصبر والحق الشرار والحكم الحق للمصنفين في اصول الفقه الشافعيه وقد يعلم قد يعلم قاضي وقد قال غنيه الحنابله وهو قول لك ان يعلم حتى كان الشافعي رضي الله عنه انتهى كلام الموجين رحمه الله. حضر الحدث في المدرسه الصلاح لما تعرض للاصلاح حافظ العراق والنووي في المدرسه الصلاح أراد المسيح موقف الصلاح كلام الأردن يقول قال الشيخ ابن النووي قال الصلاح تحققون وتكسرون. يقول الحجر هذا القول غير مجتهد بل تعقبه شيخنا الأردن شيخ مالك بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بما كان من الصلاح قال هذا ممنوع وقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة انهم لا يقطعون الصلح عن الحديث عند لقاتهم بالقبول قلت لكن الحدث قلت وكأنه على لهذا الشيخ ابن الدين ابن تيمية رحمه الله إني رأيت فيما حكاه وشكيلا لهذا لو أصبح رأيته من كلام الناس ممن نقل الشيخ التقييم الدين عنهم لمن نحن صالح الأستاذ حافظ الإبراهيم إن الله Yeah.